إذا استعمل مثل هذا الجمل في أعمال عامة مثل الجيش وتعب هذا الجمل أو حصل له شيء فتلف، هل له أن يأخذ من الجمال العامة؟ من يأخذ؟ صاحب الجمل، جمل خاص له مثل سيارة طاح له في عامة. لا خليك على الجمل، الجمل لا بأس به، اركب ولا يضر. في تلف شيء. ها؟ يعني هو استثنى الجمل بعد أن باعه وقال استثني أجاهد عليه كذا؟ لا، راح الجمل والعادة إن الناس يروحون بالجمال العام، هو راح بجمل الخاص والجمل تلي، وكان العمل عمل عام. لكن مو اشتراه من صاحبه. هذه الصورة غير هذه الصورة نذكر. وش الصورة؟ الصلاة؟ إيه؟ يعني واحد أخذ جمل للصدقة مثلا؟ في عمل عام. شو معنى عمل عام؟ عمل عام يعني للمصلحة العامة، مثل الأساتذة مثلا، الجنود مثلا اللي يحافظون على بعض المواد يعني المناطق البعيدة. نعم. ما يصير السيارات فيه. نعم. يصيرون بالجمال. طيب. في جمال عامة تابع للدولة. وش معنى عامة؟ يعني تابع للدولة؟ في تابع الدولة. إيه طيب. ففي يا أبا العسكر رهب جمله خاص في نفس العمل واختلف الجمال، هل يأخذ من الجمال العامة؟ وهو يريد جهاته. إذا أذن له ولي الأمر في هذا لا بأس. نعم. يسأل نعم. هذه يسمونها خيار الغبن، يسمى عند العلماء خيار الغبن، وله شروط. بعض العلماء يقول إن الغبن يختص بذا الصور فقط، المسترسل والمنجوس وتلقي الركبة، وعندهم يقول إن الغبن في كل شيء، وهذه ترجع إلى القاضي يحيى. يقول إن يهب أن نعم إيه، لكن هل جابر كان يعلم ذلك؟ واستثناه أقلبه صورة البيع أنه حقيقة. بعد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى في باب بيع البعير واستثناء ركوبه، وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير، حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد آيا ولا يكاد يسير، قال فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل، قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك، قال أفتبيعنيه؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، قال فقلت نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، قال فقلت له يا رسول الله إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير،